الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب العطف، وكلامنا في التوابع، فتكلمنا في الدرس الماضي عن النعت وعن المعرفة والنكرة. فقال ابن أبي الروم رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم ولكن وبل ولا وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو قال: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، يعني رفعت ما بعدها، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. العطف قسمان، والمصنف ها هنا تناول قسما واحدا، وهو عطف النسق. والنوع الثاني الذي لم يتناوله المصنف رحمه الله وهو عطف البيان. أي هو العطف الذي أريد به البيان والإيضاح، عطف يراد به البيان والإيضاح. فتقول: جاء أبو حفص، فيسألك الناس: من أبو حفص؟ فتقول: جاء أبو حفص عمر. فعمر عطف بيان، ومن الممكن أن تعرب بدلا. فعطف البيان هو تابع موضح جامد غير مشتق، يوافق متبوعه في 4 من 10. فاكرين 4 من 10 بتاع الدرس الماضي؟ تعريف والتنكير، تذكير والتأنيث، إفراد والجمع والتثنية والإعراب. لو فصلنا هذه 4 صارت 10. فعطف البيان يوافق متبوعه في 4 من 10. فمثلا عندما نقول: جاء أبو حفص عمر، ما إعراب جاء أبو حفص عمر؟ تقول: جاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء 5، وأبو مضاف، وحفص مضاف إليه مجرور، وعمر عطف بيان، عطف بيان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويصح كما قلنا أن يحكم عليه بأنه بدل، بدل كل من كل كما سيأتي في أقسام البدل. فالبدل الذي يناسب عطف البيان هو بدل كل من كل. فالعطف الذي ذكره المصنف هاهنا هو عطف النسق، وهو العطف بأحد هذه الحروف، فهو تابع، هذه الحروف تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف 10. تاني، المعطوف تابع يتوسط بينه، يأتي بينه وبين متبوعه الذي عطف عليه أحد الحروف 10. فلما عندما تقول: جاء إبراهيم ومصطفى، أين حرف العطف ها هنا؟ الواو. أين التابع؟ مصطفى. أين المتبوع؟ إبراهيم. أين موضع حرف العطف؟ يتوسط بين التابع وال والمتبوع، بين التابع والمتبوع. طيب، وهذه الحروف التي ذكرناها على قسمين، هذه الحروف التي معنا على قسمين، قسم يشترك ما بعده مع ما قبله في الإعراب والمعنى، قسم يشترك ما بعده مع ما قبله في الإعراب والمعنى، وهي الواو وثم وحتى وأم وأو، الواو وثم وحتى وأم وأو، فهذه الخمسة ما بعدها يشترك مع ما قبلها في شيئين، في الإعراب والمعنى. عندما تقول جاء علي ومحمد، جاء علي ثم محمد، جاء علي فمحمد، فعلي ومحمد يشتركان في المجيء، وعلي مرفوع محمد مرفوع، واضح؟ وقسم يشترك ما بعده مع ما قبله في الإعراب فقط لكنه يخالفه في المعنى، الاشتراك يكون في الإعراب فقط دون المعنى، وهو بل ولكن ولا، بل ولكن ولا. وهذه الحروف لها معان لم يذكرها المصنف رحمه الله، كل حرف من هذه الحروف له معنى لم يذكره المصنف. فالواو وهي أم الباب، أم هذه الحروف الواو، فالواو لمطلق الجمع بين المتعاطفين. ما معنى لمطلق الجمع؟ مجرد الجمع والتشريك، يعني لا تقتضي لا ترتيبا ماشي ولا معية ولا غير ذلك، بل هي صالحة لكل ذلك بحسب السياق. فعندما تقول مثلا جاء زيد وعمر، فهذا يحتمل ماذا؟ ها، أنهما جاء معا، صحيح؟ وهذا يحتمل أن عمرا جاء قبل زيد، فيحتمل المعية ويحتمل الترتيب، لكن لا تدل الواو على واحد منهما إلا إذا جاءت قرينة أخرى، إلا إذا جاءت قرينة أخرى. يعني مثلا الله عز وجل يقول في كتابه إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة، طيب إحنا بنبدأ بالصفا ولا بالمروة في الحج والعمرة؟ بالصفا. طيب ليه مع إن في واو؟ يعني ممكن تبدأ بالمروة، صحيح؟ طيب ما الذي بين الترتيب؟ إن هنا الترتيب مقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، فصار الترتيب ها هنا مقصودا لكن بقرينة، قرينة خارجية. وفي لفظ ابدأ بما بدأ به، بما بدأ به، بدأ به الله. طيب والفاء، الواو والفاء، والفاء للترتيب والتعقيب، الفاء للترتيب والتعقيب. فتقول جاء محمد فعلي، من الذي جاء أولا؟ محمد، ثم بعده علي، لكننا قلنا جاء محمد فعلي، فهذا يفيد ماذا؟ التعقيب. ومعنى التعقيب أن يكون في إثر ما قبله من غير مهر، أن يكون في إثر ما قبله من غير مهلة. والتعقيب في كل شيء بحسبه، يا شيخ عبد العزيز، التعقيب في كل شيء بحسبه، يعني لما قلنا جاء محمد فعلي الاثنين دخل، صحيح؟ فهنا ليست هناك مهلة بينهما، صحيح؟ لكن عندما تقول تزوج فلان فولد ولدا، تزوج فلان فولد، صحيح؟ يعني معنى ذلك ان تاني يوم كان مع عيل؟ لا، لان معروف ان الولد لا يكون الا بعد 9 أشهر، صحيح؟ فالتعقيب في كل شيء بايه؟ بحسبه. طيب ثم عايز اشرح معه، ثم للترتيب والمهلة. ثم لماذا؟ للترتيب، فما يأتي بعد ثم وقع بعد ما قبل ثم، تقول جاء محمد ثم علي، فهي للترتيب وماذا؟ والمهلة. والمهلة فليست كالفاء. فضل شخص، لا هذه معاني، أيوة دي معاني مفيدة جدا في البلاغة، هذه المعاني لابد أن تعرف. الدلالة هي المعنى، الدلالة هي المعنى. ما الذي تدل عليه ثم؟ تراخي، تدل عليه الواو، تدل عليه الفاء، واضح؟ طيب تطلق على ثم ما توفى أكبر، تطلق على ثم ما توفى أكبر، نعم، لأنه بمجرد ما بيموت بيوضع في قبره، مات فأقبر، جاءت الفاء. نعم ده حتى هذا يوافق المعنى الشرعي، ان الاصل الاسراع بالجنازه ووضعها في القبر، الاسراع في التغسيل والتكفين والصلاه عليها ووضعها في القبر، صحيح. فان كان قد عمل عملا صالحا فنعجل له البشرى، وان كان غير ذلك فهو شر نضعه من على اكتافنا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك أو، وأو للتخيير والإباحة، أو للتخيير والإباحة، فتقول خذ من مالي دينارا أو درهما، خذ من مالي دينارا أو درهما، فهنا للتخيير. وتقول تعلم فقها أو نحوا، والفرق بينهما جواز الجمع للثاني دون الأول. يعني في الإباحة يجوز أن تجمع بينهما بخلاف التخيير، بخلاف التخيير. يعني في مثل مشهور يقولون جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني أنت مخير في مجالسة الحسن أو ابن سيرين. هنا إيه؟ إباحة. هنا تخيير، صحيح؟ جالس الحسن أو ابن سيرين، لن تستطيع أن تجمع بينهما في وقت واحد، فأنت مخير. طيب تزوج هندا أو أختها، أو هنا تفيد ماذا؟ التخيير، لأنك لا يجوز لك أن تجمع بينهما من جهة الشرع. الشرع نهى عن أن يجمع المرء بين البنت أو المرأة وأختها، لكن عندما أقول لك تعلم فقها أو نحوا، أو خذ من مالي دينارا أو دينارين، فأنا أبيح لك أن تأخذ الدينار وأن تأخذ الدينارين، فهذا فيه إباحة. فالتخيير ليس فيه جمع، والإباحة من الممكن أن تجمع بينهما. وقد تأتي للشك، قد تأتي للشك أو للتقسيم، يعني أو تأتي للشك، كما قال الله تبارك وتعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، هم شاكون في ذلك. وفي سورة الكهف قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وتأتي للتقسيم كما قلنا في مبدأ هذا الشرح، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فهذا تقسيم. أم لطلب التعيين، أم وهي من حروف العطف، لطلب التعيين بعد همزة التسوية، تأتي بعد همزة التسوية، كقولنا أعندك زيد أم عم؟ أعندك، هذه الهمزة تسمى بهمزة التسوية، أعندك زيد أم عم؟ الذي أريدها هنا أن تعين من الذي عندك، فتأتي أم لطلب التعيين. وأما المسبوقة بمثلها، يعني نحن نتكلم الآن عن أم، فماذا عن إما؟ وهي من حروف العطف، لأن المصنف هاهنا قال وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما ولكن وبل ولا وحتى. طيب إما هذه تسبق بمثلها، إما تسبق بمثلها فتقول تزوج إما زينب وإما أختها. طب أين العاطفة؟ إما الأولى أم الثانية؟ الثانية، إما الثانية، الأولى ليست بعاطفة. فالأولى هذه تسمى حرف تفصيل، اسمها حرف تفصيل، وأما الثانية فهي حرف العطف. وبل، وهي للإضراب، وهي للإضراب، تنفي الحكم عن ما قبلها وتثبته لما بعدها، وهذا إذا سبقها نفي، هذا إذا سبقها نفي، فبل تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها. أقول ما جاء زيد بل عمرو، فأنا هنا نفيت الحكم عن زيد وأثبته لعمرو. واضح؟ لكن عندما نقول قام زيد بل عمرو، قام زيد بل عمرو، ما الفرق؟ متشابهان. في الأولى أنت قلت ما جاء زيد بل عمرو، صح؟ ما جاء زيد بل عمرو، فنفيت مجيء زيد، صحيح، وأثبته لعمرو. ثم قلت قام زيد، فأنت أثبتت القيامة أولا لزيد، صحيح، ثم أضربت لأنك أخطأت وأثبتت القيامة لعمرو. في المرة الأولى أنت لم تخطئ، يعني في المرة الأولى أنت قلت ما جاء زيد، نعم تقصد ذلك، لكن في المرة الثانية أنت قلت جاء زيد، ثم لما لبست النظارة قلت بل عمرو، إذن من الذي جاء؟ عمرو. فأنت في الثانية تضرب عن حكم أثبته قبلها. واضح الفرق؟ طيب. وكذلك لا، فهي تنفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها، يعني لا عكس بل، تنفي الحكم الثابت لما قبلها عما. فتقول جاء عبد العزيز لا محمود، فأثبتت المجيء لعبد العزيز لما قبلها ونفيته عما بعدها. ولكن للاستدراك، ولكن للاستدراك، يعني تقول لا تضرب زيدا لكن عمرا، لا تضرب زيدا لكن عمرا، وحتى للتدريج والغاية. حتى من حروف العطف، حتى من حروف العطف، مع أن المشهور أنها جارة، لكن قد تأتي عاطفة، قد تأتي عاطفة. نعم، وغير حتى التي تدخل على الفعل. فالشاعر يقول ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، وازداد حتى نعله ألقاها. ألقى من يعرب؟ شيخ محمد فعل ماضي مبني. ماشي. الصحيفة ولا الصحيفة؟ صحيفة. ألقى هو الصحيفة مفعول به منصوب على تصريف الفتح. كي ماشي يخفف. طيب رحله نعم، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وزاد حتى نعله ألقاها. وزاد حتى نعله ألقاها. الزاد دي ها الواو حرف عطف صحيح معطوفة على صحيفة. طيب حتى نعله ونعناه معطوفة كذلك على الصحيفة. على إيه؟ على الصحيفة صحيح. فإذا حتى ها هنا حرف عطف حرف عطف. طيب نعم. قال بعد ذلك باب التوكيد. باب التوكيد. لا لا لا، لا تدخل إلا على اسم ظاهر، وحتى لا يكون المعطوف بها إلا اسما ظاهرا. نعم أيوة، الحروف الثانية تعطف الأسماء والأفعال والحروف. نعم. طيب طيب، التوكيد في لغة العرب بمعنى التقوية. توكيد بمعنى التقوية والتشديد. وأما في الاصطلاح فهو على قسمين كما ذكره المصنف ها هنا، وهو تابع كذلك، توكيد من توابع التابع الثالث، وهو التابع الذي يقرر، التابع الذي يقرر أمر المتبوع، يعني يؤكد أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، وهذا على حسب أقسامه التي ستأتي. وهو يتبع ما قبله في الإعراب وفي التعريف بل التوكيد لا يكون إلا في التعريف ولا يتبع النكرات خلافا لبعض الكوفيين فليس هنا تعريف وتنكير وإنما هو تعريف فقط. وهو قسمان، القسم الأول وهو التوكيد اللفظي، وهو إعادة اللفظ الأول بعينه، ويجري في الألفاظ كلها، يعني يأتي في الاسم يكرر الاسم والفعل والحرف والجمل. كقول الشاعر أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، يحثنا على اتخاذ الصديق وعلى المحافظة على الأخوة، فيقول أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة. ما معنى الهيجة؟ حرب بغير سلاح. طيب ما إعراب أخاك الأولى؟ ها فعل به مبتدأ. طب مبتدأ كان قال أخوك صح؟ أحسن، هي منصوبة على الإغراء، منصوبة على الإغراء، يعني إلزم أخاك، إلزم أخاك، مفعول به بفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم، إلزم أخاك. طب أخاك الثانية توكيد لفظي ماله منصوب صحيح، لأنه يوافقه في الإعراب. طيب إذن هنا جاءت في ماذا؟ في الاسم. طيب قال الشاعر: أتاك أتاك اللاحقون، أتاك أتاك اللاحقون، ما تقول أكل أحمد الطعام، زعلان أنت فكررت الفعل أكل، أتاك أتاك اللاحقون، أتاك فعل صحيح، يبقى ده توكيد لفظي، توكيد إيه؟ لفظي جاء في الفعل. طيب جميل بوسينة، عارفين جميل بوسينة؟ جميل بن معمر، وهذا من شعراء الغزل العفيف، بعض الشعراء الذين ظهروا في الدولة العباسية كانوا يقولون الغزل العفيف، زي جميل بثينة وكثير عزة. مين بثينة ومين عزة؟ المحبوبة، هو اسمه جميل ابن معمر بس خلاص طلعت عليه جميل بثينة وكثير عزة، وزي مجنون ليلى ليلى، ماشي. طيب ماذا يقول في هذا البيت جميل؟ ماذا يقول في هذا البيت جميل ابن معمر؟ يقول: لا لا أبوح بحب بثنة إنها، لا لا أبوح بحب بثنة، يا بثينة يعني إذا اللحن، إنها أخذت علي مواثق أو مواثقا، خلاص بقى تصرف للضرورة الشعرية، مواثقا وعهودا، مش أتكلم لأن هي أخذت علي المواثق والعهود. هنا يقول: لا لا أبوح بحب بثنة، لا لا لا الثانية توكيد لفظي لحرف النفي الأول، فده التوكيد الإيه؟ وهذا هو التوكيد اللفظي. طيب توكيد المعنوي، توكيد المعنوي، وهذا يكون بألفاظ معلومة محصورة، يعني ينبغي أن تحفظ، ينبغي أن تحفظ، هي معلومة عند العرب ولا يعدل عنها إلى غيرها. قال المصنف: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، سنذكرها بعد قليل. فتقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم كلهم أجمعين. قام زيد نفسه، وتقول: رأيت القوم كلهم، واضح؟ وتقول: فسجد الملائكة، كما قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طيب قام زيد فعل فاعل، نفسه ها توكيد معنوي، توكيد معنوي. طيب مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ مرفوع لأنه تابع صحيح. طيب ولابد من وجود ضمير يعود على المتبوع يوافقه في التذكير والتأنيث، يوافقه في التذكير والتأنيث. طيب قام زيد نفسه، ما فائدة التوكيد؟ إيه فائدة التوكيد؟ رفع المجاز، فالتوكيد رفع المجاز. يعني لما تقول جاء الأمير نفسه بخلاف جاء الأمير، لأن ممكن جاء الأمير تعني جاء كتاب الأمير، جاء رسول الأمير، إنما جاء الأمير نفسه فهذا يعني أن الأمير هو الذي جاء، لم يرسل أحدا غيره. واضح؟ فالتوكيد ينفي المجاز. ينفي ماذا؟ ينفي المجاز. طيب، رأيت القوم كلهم، رأيت فعل فاعل، القوم مفعول به، كلهم كل توكيد لفظي منصوب والضمير مبني في محل جر مضاف، مضاف إليه، مضاف، مضاف إليه. طيب، لابد من وجود ضمير كذلك يعود على المتبوع. واضح؟ طيب، نأتي ها هنا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة فعل فاعل، كلهم توكيد لفظي صحيح. طيب ماله؟ مرفوع، أجمعون توكيد ثاني، توكيد لفظي، لكن في أجمعون ماشي وتوابعها، في أجمعون وتوابعها لا يشترط اتصال الضمير بها الذي يعود على المتبوع. يعني في نفس وعين وكل لابد من وجود ضمير، لابد من وجود ضمير. وإلا فلو كتبت لك هذا المثال، أنا قلت جاء زيد نفسه، طيب جاء، أما قل جاء الولد نفسه، نفسه توكيد. طب جاء نفس الولد، إيه رب نفسه؟ صحيح، عربة إيه؟ عربة فاعل صحيح، لأنها لم تأتي بعد المتبوع وليست فيها كذلك الضمير. واضح؟ طيب، لابد من وجود الضمير في نفس وفي كل وفي عين، في عين، يعني جاء زيد عينه، هي في نفس المعنى جاء زيد نفسه. واضح؟ لكن عندنا أجمعون لا يشترط فيها وجود الضمير. طب ما توابع أجمعون؟ ها، أكتعون، أبتعون، أبصعون، هذا في لغة العرب. نعم، أكتع وأبتع وأصبع، أبصع وأجمع، فهذه توابع أجمع، توابع أجمع، أكتع وقلنا أبصع، وكذلك أبتع. يعني هذه من الممكن أن تضعها مكان أجمع، نفس المعنى. طيب، قال الله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما فائدة التوكيد الثاني؟ ها، تم كلهم العموم، لم يخرج أحد. يعني عدم التخلف. سجد الملائكة كلهم، قد يكون هذا سجد أولا ثم هذا سجد بعده بفترة، إنما سجد الملائكة كلهم أجمعون أي في نفس الوقت، في نفس الوقت لم يتخلف منهم أحد عند أمر الله تبارك وتعالى لهم بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا جاءت النفس والعين في جملة واحدة فأيهما نقدم؟ يعني نقول جاء القوم أنفسهم أعينهم، فنقدم النفس على العين لأن هذا هو المسموع عن العرب. واضح؟ ماشي. نعم. طيب عند الجمع ماذا تقول؟ عند التثنية ماذا تقول؟ يعني أقول جاء زيد نفسه، استني هذه الجملة، جاء زيد، جاء زيد نفسه، استني هذه الجملة واجمع هذه الجملة، فقول جاء الزيدان، ها ماذا تقول؟ هل تقول نفساهما؟ فتقول جاء الزيدان أنفسهما وجاء الزيدون أنفسهم، هذا أفصح ما جاء عن العرب، أفصح ما جاء عن العرب، أنه في التثنية والجمع تكون على وزن أفعل مع الإتيان بالضمير الذي يناسب التثنية أو الجمع، مع الإتيان بالتثنية بالضمير الذي يناسب التثنية أو الجمع. واضح شيخ محمد؟ طيب ناخذ البدل عشان نكون خلصنا كده التوابع، ها ولا نرجئه للدرس القادم؟ شكلكم عايزين تروحوا. طيب خلاص خلي الدرس، لا مش كتير ولا حاجه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.